وابتغِ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين وقال الذي وَقَذَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا Thank you. وقال خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها. صلوا على النبي. فكذبوه فعقروها فتمتم عليهم ربهم بذنب فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم. منتديات الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، منتديات ترفعك بالجنة درجات.